كان آخر ما وصلنا إليه في درسنا في شرح العقيدة الطحاوية هو مناقشة الأشعرية الكلابية. أما النسبة لهذا المذهب فالأصل أنه مذهب أتباع أبي سعيد أو أبي عبد الله أبي سعيد عبد الله بن كلاب أبو عبد الله سعيد بن كلاب السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الإمام نهج منهجا خالف فيه أهل الاعتزال في كثير مما ذهبوا إليه، ومن ما خالفهم في مسألة الكلام، ذلك لأن المعتزلة يذهبون إلى أن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى إضافتها إلى الرب إنما هي إضافة خلق، ومعنى إن الله متكلم يعني خالق الكلام في غيره، لأنهم ينفون صفة الكلام عن الله ويزعمون أن اتصاف الرب سبحانه وتعالى بصفة الكلام يستلزم حلول الحوادث في ذاته، أو يستلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى مشابها للمخلوقين، لأن الكلام يستلزم لسانا وشفتين وغير ذلك، ولهذا نفوا هذه الصفة عن الرب جل وعلا، وقالوا إن اتصاف الله بها كما جاء إنما هو اتصاف خلق، بمعنى أنه يخلق الكلام في غيره. وخالف أبو عبد الله سعيد بن كلاب المعتزلة في هذا المبدأ، لكنه قال إن صفة الكلام بالنسبة للرب سبحانه وتعالى الله يتكلم، بمعنى أن صفة الكلام قامت في ذاته، فهو موصوف بهذه الصفة وهذه الصفة قائمة في ذاته، وأن كلام الله تعالى معنى واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، وأن هذا المعنى هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وأنه إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وأن هذا المعنى لا يسمع ولا يطلع عليه أحد. هذا معنى وصف الكلام عندهم بالنسبة للرب جل وعلا. ونحن نعلم أن الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان في بداية أمره معتزليا، إذ مكث على في مذهب الاعتزال ومكث يتبع المعتزلة 40 عاما، وكان قد تتلمذ على شيخه وزوج أمه أبو علي الجبائي أحد أئمة المعتزلة، إلا أن أبو الحسن رحمه الله كانت ترد في ذهنه أسئلة تتعلق بالأسماء والصفات، وتتعلق بكثير من المسائل التي خالف فيها المعتزلة أهل السنة والجماعة، فكان إذا سأل والد أو زوج أمه وعمه عن هذه المسائل لا يجيبه، وربما ينتهره في بعض الأحيان، فبقيت هذه المسائل في ذهنه، وعندما بدأ يعرضها على علماء ذلك الزمان أشاروا إليه بأن ثمة في البصرة جماعة لهم رأي ربما تجد فيه جوابك، وهؤلاء هم أتباع أبو عبد الله سعيد بن كلاب. فلما جاء أبو الحسن الأشعري إليهم واستمع لآرائهم وناقشهم كأنه يعني ارتاح بعض الشيء لما يذهب إليه هؤلاء مما يخالفون فيه المعتزلة ومما يتفق مع ما يراه أبو الحسن رحمه الله، فخالف أو فترك أبو الحسن مذهب الاعتزال وبقي كلابيا، لكنه رحمه الله برز في مذهب الكلابية وأصبح أحد أئمتها، بل إنه سلب كما يقولون الضوء عن أئمتها حتى اشتهر المذهب باسمه فسمي مذهب الأشاعرة. وقيل إن هذا مذهب أبو الحسن الأشعري، وفي هذه الفترة ألف أبو الحسن الأشعري كتابا وفق مذهب الكلابية سمي، أو الكتاب اسمه اللمع، وذاع صيت هذا الكتاب بين علماء الكلام منسوبا إلى الأشعرية إلى الأشعري، ونسب المذهب كله إليه. لكنه أيضا أبو الحسن رحمه الله حيث كان رجلا يبحث عن الحق ويبحث عن الدليل ويبحث عما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لذلك في كثير من المسائل وخاصة ما يتعلق بالأسماء والصفات والتقسيمات التي ذهب إليها الأشاعرة من تقسيمهم الأسماء والصفات إلى 7 أقسام، قالوا هي الصفات النفسية والصفات السلبية وصفات المعاني والصفات المعنوية والصفات الجامعة والصفات الفعلية، ونوع آخر من الصفات. قسموا الصفات إلى هذه الأقسام وعطوا لكل قسم من هذه الأقسام أنواعا من الصفات وخصائص، إلا أن هذا المذهب أيضا يعني لم يتفق مع ما ذهب إليه السلف، حيث اطلع رحمه الله أعني أبا الحسن الأشعري على ما يقوله علماء السلف فيما يتعلق بمسائل الأسماء والصفات وغيرها مما خالفت الأشاعرة فيه أهل السنة. فلما بدأ يبحث عن هذا الأمر أيضا قيل له إن ببغداد جماعة من أتباع أو يتبعون، أو هؤلاء الجماعة هم تلاميذ أبو زكريا يحيى الساجي، وهو من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، وهم يتبنون مذهب أهل السنة والجماعة وينتحلون مذهب السلف. فلما ذهب إليهم وناقشهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات وعرف رأيهم في الأسماء والصفات وأن السلف يسلكون فيما بالأسماء والصفات مسلكا واحدا ويجرون عليها رأيا واحدا ويقولون فيها بقول واحد، وهو أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأننا نثبت الصفة لله تعالى كما وصف بها نفسه دون تأويل، وإنما نفوض كيفيتها وكنهها إلى الرب سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى جل وعلا أخفى عنا ذاته وكذلك أخفى عنا صفاته، والقول في الصفات فرع عن القول في الذات، وإذا نحن أثبتنا لله تعالى ذاتا تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، فكذلك يجب علينا أن نثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه على هذا المنهاج. فلما يعني وقف الإمام أبو الحسن رحمه الله على آرائهم في هذا الباب قال بقولهم، ورجع عما كان عليه من قبل سواء كان من مذهب الاعتزال أو من مذهب الكلابية، لكن بعد أن ترك بصمة على مذهب الكلابية إذ سموا المذهب باسمه، وأصبح المذهب مشهورا إلى يومنا هذا بمذهب الأشاعرة منسوب إلى أبي الحسن الأشعري مع أنه رحمه الله تخلى عن هذا المذهب ورجع عنه إلى مذهب السلف وقال أنا أدين بما يدين به السلف، وضرب أمثالا لهؤلاء السلف من الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما ممن سلك مسلك أهل السنة والجماعة ومسلك السلف في إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فالشاهد أن هؤلاء الأشاعرة وقفوا موقفا وسطا فيما يتصورون بين مذهب الاعتزال ومذهب السلف في مسألة الكلام، صفة الكلام، فقالوا نحن نثبت الصفة وأنها من صفات المعاني، يعني المعاني القائمة بذات الرب سبحانه وتعالى كالعلم والإرادة والقدرة، والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة، هذه الصفات السبعة التي يسمونها بصفات المعاني، بمعنى أنها معاني قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى. هذه المعاني يثبتونها للرب ويعتبرون صفة الكلام صفة معنى، بمعنى أنه معنى قائم في ذات الرب، لكن هذا المعنى يقولون لا يتبعض ولا يتجزأ، وهذا طبعا يتنافى مع قوله تعالى قل لو يتنافى مع قوله سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فالله أخبر أن كلماته لا تنفد، وأنه سبحانه وتعالى له الأمر وله الأمر وله الخلق، وأنه لو كانت كل ما في الكون من شجر يمثل الأقلام والبحار تمثل المداد فإنها لا تقوى أو فإنها لا تكفي لكلمات الرب جل وعلا، وهذا كاف في الرد عليهم بقولهم إنه معنى واحد وأنه هو الأمر والنهي، وهذا أيضا مما ناقش فيه أهل السنة الأشاعرة، قالوا كيف يكون الكلام الواحد أمرا ويكون الكلام الواحد نهيا، ولو كان ذلك لما كان ثمة فرق بين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وبين قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأن من يقول إنهما بمعنى واحد الأمر والنهي يعني الكلام مضطرب والكلام لا يمكن إدراكه وتصوره بهذا المفهوم، وهكذا ناقشوهم، ولذلك ذهب أهل السنة إلى أن أصل الصفة، يعني قالوا لأن الله يتكلم، أهل السنة يقولون إن الله يتكلم متى شاء، فكما أن الله كلم الملائكة قبل خلق آدم كذلك كلم آدم يوم خلقه، وكلم أبناء آدم من الرسل الذين كلمهم الله، والله يكلم الملائكة، والله تعالى يكلم المخلوقات يوم القيامة، كل ذلك كلام يتكلمه الرب جل وعلا. فزعمها أو فقال الأشاعرة تبعا في هذا المسلك رأي المعتزلة في أنه لو يتكلم ويتكلم لكان ذلك يعني حلولا للحوادث في ذاته، ولأدى ذلك إلى أن يكون الرب سبحانه وتعالى تحل الحوادث في ذاته، إذ كلامه لآدم حادث وكلامه لموسى وعيسى وغير ذلك، يعني يقولون هذه حوادث، ولهذا أهل السنة والجماعة قالوا إن هذا الكلام مجمل، إذا قال لك الأشعري إن أثبت صفة الكلام لله وأنه يكلم المخلوقات فإن هذا يستلزم حلول الحوادث في ذاته، يقول أهل السنة والجماعة نقول لهم إن هذا القول مجمل، ماذا تقصدون بحلول الحوادث في ذاته؟ إن أردتم أن الله سبحانه وتعالى يطرأ عليه شيء لم يكن موصوفا به من قبل، أو أنه يحدث له شيء لم يكن متصفا به من قبل، فهذا باطل، لا نوافقكم على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ذاته أزلية متصف بالكمال منذ الأزل. أما إذا قصدتم أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وأن الرب سبحانه وتعالى إذا تكلم وفق مشيئته وإرادته يكون ذلك حلولا للحوادث، فهذا أمر لا نسلم به، وهذا أمر لا ليس بصحيح، لأن الله تعالى وإن كان متصفا بصفة الكلام أزلا فكذلك هو متصف بغيرها من الصفات كصفة الخلق والرزق والإحياء وغيرها، ومع ذلك لم تظهر آثار هذه الصفات إلا بعد أن باشر الخلق وبعد أن باشر الرزق وبعد أن باشر الإحياء والإماتة. وكذلك الله تعالى يتكلم بما يشاء متى شاء، لأن كلامه متعلق بمشيئته، وتعلق الشيء بمشيئة الله لا يعني حدوثه بعد أن إيه؟ بعد أن لم يكن، لا يعني حدوثه بعد أن لم يكن. ولذلك ناقش أهل السنة الأشاعرة فيما ذهبوا إليه، في الأول ناقشوهم فيما وافقوا فيه المعتزلة، ثم ناقشوهم فيما ذهبوا إليه مما يرون أنه مخالف لمذهب المعتزلة. كذلك مما ناقش فيه أهل السنة والجماعة الأشاعرة في مسألة الكلام، يقول أهل السنة والجماعة إن نوع الكلام بالنسبة لله قديم يعني أزلي، حيث إن الله متصف بهذه الصفة أزلا، وإن كان الفرد المعين من الكلام قد لا يكون قديما، ربما يكون حادثا، وهذا لا يعني أن الصفة طرأت، وهذا يقاس أيضا على الخلق، فالله عندما خلق آدم أو خلق العرش خلقه كان قديما، لأن الله تعالى كما جاء في الحديث كان الله ولا شيء كما مر معنا، وأن هناك مخلوقات قديمة، وأن الله عندما يخلق بني آدم أو يخلق بعض الحيوانات لأن مسألة الخلق مستمرة، وأنها في كل يوم تطرأ وفي كل يوم تقع وفي كل يوم تحدث، فلا يعني ذلك أنه اتصف في صفة جديدة، بل إن تعلق الصفة بالمخلوقين أو بالخلق هو الحادث، وإلا فأصل الصفة أزلية. هذا ما أيضا ناقش فيه أهل السنة الأشاعرة. أيضا هناك نقطة، وهي عند قولهم إن معنى الكلام واحد، يعني إن كلام الله له معنى واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، وأن هذا المعنى يعني الملك لم يسمعه من الله عندما تكلم الله، إنما كل الذي رآه الملك أو كل الذي أدركه الملك أنه إما أن سمع صوتا في الفضاء، وهذا الصوت يعبر عن كلام الله وليس كلام الله، وإما أن يكون الملك أخذ الكلام من اللوح المحفوظ، أو غير ذلك من الاحتمالات التي ساقوها وأوردوها، وهدفهم من هذا هو نفي أن يكون الملك سمع كلام الله. وهذا في الحقيقة أيضا من الأمور التي خالف فيها أو ناقش فيها أهل السنة الأشاعرة، وقالوا إن هذا أمر ليس بصحيح، لأن الملك سمع كلام الله، ولأن موسى لما كلمه ربه سمع كلامه، ولأن الله سبحانه وتعالى ناداه، ولأن الله سبحانه وتعالى ناجاه، ولذلك ما سمعه موسى وما سمعه الملك وما يسمعه المخلوقات الذين يكلمهم الله سبحانه وتعالى كل ذلك كلام الله تعالى حقيقة، ويسمعونه بصوت، لكن لا يلزم من سماعهم ذلك تكييف هذا الكلام أو تشبيهه أو تأويله كل ذلك ليس بلازم، بل إنهم سمعوا، وهذه مزية الله سبحانه وتعالى ميزهم بها كما ميز بذلك بعض المخلوقين. بالعكس، هم ما يتهمون مذهب أهل السنة بأنه تفويض. الأشاعرة في الحقيقة لهم رأيان في قضايا الصفات، الأسماء والصفات. عندهم إما أن يذهبوا إلى التأويل أو يقولوا بالتفويض، لكن قول الأشاعرة بالتفويض يختلف عن قول أهل السنة بالتفويض. أهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ويقولون إن الله متصف بها حقيقة، لكنهم يفوضون في الكيفية، يقولون أما كيفية هذه الصفة فالله وحده هو العالم بها ونحن لا ندري لا نعرف، ونفوض فيها الأمر لله، لكن كل الذي نثبته أن الله متصف بذلك على سبيل الحقيقة. أما الأشاعرة فمذهبه لهم في ذلك مذهبان: المذهب الذي يزعمون أنه الأحكم والأعلم هو مذهب التأويل، فيؤولون الألفاظ أو الصفات ببعض لوازمها، أو يؤولونها على أنها من الكنايات أو أنها من المجاز، كما يؤولون مثلا صفة اليد بالنعمة، ويسولون صفة اليد بالبطش، يقولون لأن اليد من معانيها البطش والنعمة والكرم، والمراد هنا هذه المعاني وليس الله متصفا بصفة اليد. هذا هو مذهب التأويل. والمذهب الثاني يقولون فيه: نحن نفوض بمعنى أن المعنى المتبادر إلى الذهن غير مقصود، ولذلك هم يفوضون في المعنى ويفوضون في الكيفية، يفوضون في المعنى ويفوضون في الكيفية، بل يقولون إن المعنى المتبادر، يعني إذا قلت يد الله فوق أيديهم، يقولون ما يتبادر إلى ذهنك من هذا المعنى غير مراد، وهذا هو هذا هو التفويض عندهم. ولا شك أن تفويضهم يخالف يختلف عن تفويض أهل السنة، فإن أهل السنة يثبتون الصفة، يقولون هذه الآية تدل على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. يقولون نحن نثبت بهذه الآية صفة الله، صفة اليد للرب جل وعلا، لكنها يد تليق بجلاله جل وعلا، هذه اليد نحن لا نستطيع تكييفها ولا تمثيلها ولا تشبيهها. ولكن الأشعرية في تفويضهم يقولون نثبت صفة لله اللي صفة اليد، لكن مع نفي ما يتبادر إلى أذهاننا، مع نفي المعنى الظاهر، مع نفي المعنى الظاهر المتبادر إلى الأذهان، وهذا في الحقيقة عبارة عن تعطيل وليس وليس تفويض، عبارة عن تعطيل ولا وليس تفويض. طيب، كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله في الرد على من قال إنه معنى واحد. نعم، ليس تنزيها، التنزيه في أنك تثبت الصفة وتنفي المشابهة، هذا هو التنزيه، التنزيه أن تثبت الصفة وتنفي المشابهة، فنحن نثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وننفي أن تكون مشابهة لصفتي أو لأيدي المخلوقين عموما، لأن الله سبحانه وتعالى باين عن خلقه، فكونك تثبت الصفة لأن الله أثبتها وتنفي المشابهة هذا هو التنزيه. ها؟ ولذلك العلماء يقولون يد لا كيدنا، ونعمة أو وعلم لا كعلمنا، وقدرة لا كقدرتنا، وحياة لا كحياتنا، فهم يثبتون أصل الصفة وينفون المشابهة، وهذا هو التنزيه. أما أنك تقول أثبت الصفة لكن المعنى الظاهر غير مراد، أنت إذن هنا تحاول أن تكيف الصفة، وهذه هي يعني نقطة الإشكال في مذهب المعتزلة والأشاعرة، هي سبق التشبيه إلى أذهانهم. يعني أساسا عندما يتناولون قضية الصفة يسبق إلى أذهانهم مبدأ التشبيه، فيريدون الخلاص من هذا المبدأ فيقعون في التعطيل، يقعون في التعطيل. لكن أهل السنة والجماعة يقولون ابتداء نحن نعلم أن الله مباين عن خلقه، وأن صفات الرب سبحانه وتعالى لا يمكن للعقل البشري أن يدركها، وكل ما يخطر في العقل البشري هو من المدركات. يعني أنت الآن إذا خطر في ذهنك شيء أو تحديد للصفة فهذا يعتبر أمر مدرك، والله نفى أن تكون صفاته مدركة، حيث قال لا تدركه الأبصار، وحيث قال ولا يحيطون به علما، وحيث قال ولا يحيطون بشيء من علمه. إذن هذه القاعدة التي ذكرها علماء السلف، وهي كل ما خطر في بالك أن الله عليه، فالله على خلاف ذلك، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. فنحن عندما نثبت الصفة نثبتها ابتداء أنها صفة لا يمكن تصورها ولا إدراكها ولا مشابهتها لصفة المخلوق، ثم بعد ذلك نجري التنزيه بأنها ليست كصفات المخلوقين، لا يشبه الأنام كما جاء، ولا تشبهه الأنام، فصفات الرب صفات قائمة مستقلة يعني تليق بجلاله جل وعلا. فكما أنه واحد في ذاته، وكما أنه واحد في أفعاله، فهو كذلك واحد في في صفاته. فإذا مبدأ التنزيه هو المرتكز في مذهب أهل السنة والجماعة، ومبدأ التشبيه هو المرتكز في مذهب أهل التأويل وأهل التعطيل. ولذلك لما كان هذا المرتكز لا بد من صرفه، فصرفوه بالتعطيل وبنفي الصفة أو بالتحريف، أو بأن هذه الصفة على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، كما يقولون في مسألة القرآن وغير ذلك مما وصف الرب سبحانه وتعالى بأنه كلامه. الله قال لنا إن القرآن كلام الله، وهؤلاء لما قالوا ما قالوا في مسألة الصفة، فلما قيل لهم هذا القرآن قالوا هذا معبر عن كلام الله وليس هو كلام الله، طبعا لأن اليد غير القدرة، اليد غير القدرة، بل إن الله أثبت لنفسه يدين، فلو كانت اليد هي القدرة معناه أن له قدرتين، ها؟ لأن الله قال لإبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للرحمن يدين وكلا يد الرحمن يمين، ها؟ إذن فما يمكن تفسيرها ولا تأويلها بالقدرة. قال ويقال لمن قال إنه معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر لأن موسى لم يسمع كل كلام الله، ها؟ وإن قال بعضه فقد قال بتبعض، يعني بتبعض كلامه، وهذا لا يقوله الأشاعرة لأنهم يقولون معنى واحد لا يتبعض ولا يتجزأ. وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه، إما أن يكون سمعه كله أو سمعه بعضه، فإن قالوا بالتبعيض فقالوا بمذهب أهل السنة والجماعة. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم، ها؟ وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فهذا فقد اعترف بتعدده. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق 4 أقوال. يعني أيضا هنا يريد، لأن بعضهم قال إن الكلام يطلق أحيانا ويراد به المعنى، وبعضهم قال إن الكلام يطلق ويراد به اللفظ، يعني بعضهم قال يراد به اللفظ دون المعنى، وبعضهم قال يراد به المعنى دون اللفظ، وبعضهم قال يراد به المعنى واللفظ. وهذا هو الصحيح، أن الكلام يطلق ويراد به 4 أحوال، أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن. يعني إذا قلنا إنسان قصدنا به مكونات الإنسان التي هي الروح والبدن، المادة والروح. فلا يطلق، لا يراد بالروح، يعني لا يراد بالإنسان الروح فقط، ولا يراد بالإنسان البدن فقط، وإنما إذا قيل إنسان جمع بينهما، بين الاثنين، بين الروح وبين الايه البدن. وكذلك إذا قيل هذا كلام فلان قصد به لفظه ومعناه. فإذا هذا المعنى الأول، إذا أطلق اللفظ قال وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق 4 أقوال، أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا، وهذا قول السلف. الثاني إنه اسم لللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه، يعني معنى الكلام ليس من الكلام، بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. إن الكلام مراد به إيش؟ اللفظ دون المعنى. الثالث إنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز، لأنه دال عليه، أي اللفظ دال على الإيه؟ على المعنى. قال وهذا قول ابن كلاب ومن تبعه، إلا هو مذهب الأشاعرة. ولذلك هم يقولون نعم القرآن كلام الله، بمعنى أنه معبر عن كلام الله، لأن هذا القرآن يمثل إيه؟ المعنى، إنه اسم للمعنى، كلام الله هو المعنى القائم في نفس، المعنى القائم في ذات الله. وهذا القرآن اللي هو اللفظ ليس هو المعنى، وإنما معبر عن المعنى، ليس حقيقة المعنى، هذا ليس حقيقة، هذا اللفظ ليس حقيقة المعنى، وإنما هو معبر عن المعنى. ولذلك هم يقولون بأن إطلاق القرآن، وصف القرآن بأنه كلام الله، هذا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. قال الثالث إنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز، لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن تبعه. الرابع إنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية، وهم في الحقيقة الماتريدية، لأن هذا هو رأي الماتريدية. ومعنى أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، قد يقول قائل هذا هو كلام السلف، إيش الفرق بينه وبين قول السلف؟ سلف قالوا إنه يطلق على اللفظ والمعنى، وهؤلاء يقولون إنه مشترك بين اللفظ والمعنى، لكن في فرق كبير بين أن نقول هو اللفظ والمعنى وبين أن نقول هو مشترك. لأن معنى المشترك يعني إيه؟ يعني الكلام يطلق على شيء، على شيئين، إما على اللفظ وإما على المعنى، ولا يمكن أن يجمع بينهما، لأن اللفظ المشترك، المشترك عند علماء اللغة اللي يسموه المشترك اللفظي، أن يطلق اسم على معنيين مختلفين، يطلق اسم على معنيين مختلفين لا علاقة بينهما، لا علاقة بينهما. مثله ايه؟ مثل كلمة المشتري، فإن المشتري يقصد به الذي يعطي الثمن ويأخذ الايه؟ السلعة، يسمى بايه؟ بالمشتري. وهناك كوكب في السماء اسمه المشتري. فأنت إذا قلت طلع المشتري، أيهما تقصد؟ لا يمكن أن تطلق هذه الكلمة على المعنيين سواء، بل أنت تريد واحد منهما، والقرينة هي التي تحدد المعنى المراد. فإن قلت طلع المشتري بربح، إذن عرفنا أنه الذي أعطى الثمن وأخذ السلعة. إن قلنا إن طلع المشتري بعد نصف الليل، عرفنا أن المراد به الكوكب. إذن هنا القرينة تحدد. فهؤلاء الماتريدية يقولون إن صفة الكلام ولفظ الكلام يطلق إما على اللفظ وإما على المعنى. ولذلك لما عرفوا القرآن أو عرفوا كلام الله سبحانه وتعالى قالوا هو اللفظ يعني هو المعنى المشترك، الشيء المشترك بين اللفظ وبين المعنى. وهم في هذا خالفوا الأشاعرة، لأن الأشعرية قالوا يطلق على المعنى فقط ولا يطلق على إيه؟ على اللفظ، وإن أطلق على اللفظ فهو على سبيل المجاز. ولذلك يقولون القرآن كلام الله يعني مجازا لا حقيقة. أما الماتريدية فهم يقولون إن هذا اللفظ، إن كلمة أو إن الكلام وصف ولفظ مشترك يطلق على إما على الكلام، إما على اللفظ، وإما على إيه؟ على المعنى. إما على اللفظ وإما على المعنى. فإذا قلنا القرآن كلام الله قالوا هنا كلامه حقيقة لأنه مقصود به اللفظ دون المعنى، لأن المعنى القائم بذات الله سبحانه وتعالى معنى واحد. وإذا قيل كلام الله والمراد به المعنى القائم بذات الله قالوا إطلاقه على هذا حقيقة ولا يقصد به اللفظ. هذا هو المذهب الرابع الذي ذهب إليه الماتريدية. فعندنا نحن أربعة معاني: المعنى الأول أو التفسير الأول وهو رأي أهل السنة والجماعة أن الكلام يطلق على اللفظ والمعنى معا، فهو حقيقة في اللفظ حقيقة في المعنى. عند المعتزلة هو حقيقة في إيه؟ في اللفظ دون المعنى. وعند الأشاعرة والكلابية هو حقيقة في المعنى مجاز في الإيه؟ في اللفظ، حقيقة في المعنى دون اللفظ، ولذلك على عكس المعتزلة. والقول الرابع حاول أن يجمع بين الاثنين، قال هو لفظ مشترك بين اللفظ وبين الايه؟ وبين المعنى. هذا ما قصده بقوله. هذا عند الماتريدية. طبعا هم لما يقولون القرآن كلام الله أو يقولون صفة الكلام هم يوافقون الأشاعرة. وفي الحقيقة يعني الماتريدية زي ما نقول مدرسة يعني متفرعة من مذهب الكلابية، مذهب ابن كلاب. حتى إن بعض العلماء صنف وقال الأشعرية والماتريدية شيء واحد، إلا أن من تمذهب بهذا المذهب من العرب سمي بالأشعري، ومن تمذهب بهذا المذهب من العجم سمي بالماتوريدي. هم طبعا يقولون عند الأشاعرة أن كلام الله المراد به المعنى النفسي القائم بذات الله، هذا المعنى يقولون معنى واحد لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يسمع ولا، يعني هو معنى في ذات الله، أكثر من كذا لا يقولون بشيء. طيب إذا قيل لهم وهذا القرآن الذي بين أيدينا هل هو كلام الله؟ يقولون هو كلام الله على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، لأن الكلام في حقيقته هو المعنى، وإطلاق الكلام على اللفظ على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. نعم هو معبر وليس هو المعنى، ولذلك هم يقولون إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. ومن هنا علماء أهل السنة والجماعة حجوهم، قالوا لو جئنا بالقرآن وبالتوراة لا نجدهما متطابقين، لا يتطابقان، لأن التوراة تتناول قضايا والقرآن يتناول قضايا، ولو كان فقط يعني اختلاف اللغة هو الفارق للزم منه اتحاد المعنى. الماتريدية كأنهم في هذا الباب حبوا أن يعمقوا بحيث إن الخلاف بينهم وبين أهل السنة لا يتضح لكثير، فقالوا إن الكلام هو يعني لفظ مشترك، كلمة كلام لفظ مشترك، بمعنى أن هذه الكلمة تحمل معنيين مختلفين، لكن لا يمكن أن يجمع بينهما في أن يجمع بينهما، وإنما يطلق إما على هذا وإما على هذا. فهم إذا سألتهم هل هذا القرآن لفظ، هذا اللفظ إلا هو هذا القرآن المكتوب بين دفتي المصحف هل هو كلام الله؟ يقولون نعم كلام الله على الحقيقة. طيب هل هو المعنى النفسي الذي قائم في ذات الله؟ يقولون لا، إذا قلنا المعنى النفسي لا نريد اللفظ، وإذا قلنا اللفظ لا نريد المعنى النفسي، لأن القرآن الكلام يطلق على واحد من الاثنين. أهل السنة والجماعة يقول يطلق عليهما معا، فهذا القرآن لفظه ومعناه كلام الله سبحانه وتعالى، يشمل معنى ويشمل لفظا، كلام الله يشمل معنى ولفظا. عند المعتزلة كلام الله يشمل لفظا لا معنى، ولذلك هم يقولون عن كلام الله، يعني إطلاقه على كلام الله على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. يقول فاستدلال فاسد. لماذا؟ يقول ولو استدل مستدل بحديث من الصحيحين أو في الصحيحين، يقول استدلال فاسد، لأن أولا هذا الأخطل رجل نصراني، أول شيء أنه رجل نصراني، والنصارى في هذا الباب مضطربون، وربما أيضا المعتزلة والكلابية الأشعرية وغيرهم يعني تأثروا بمذهب النصارى في باب الكلام، فكوننا نستدل برأي رجل نصراني على قضية إسلامية يعني أمر. الأمر الثاني إن نسبة هذا الكلام إلى الأخطل أيضا غير صحيحة، لأن العلماء أو لأن الذين وقفوا على ديوان الأخطل وعجموا شعر الأخطل لم يجدوا هذا البيت في ديوانه. يعني هذا البيت أساسا ما هو موجود في ديوان الأخطل، ونسبته إلى الأخطل غير متأكد منها. ولو قلنا إن الأخطل قال أيضا لا يعتبر، لأن الأخطل كما عرفنا نصراني، والنصارى في هذا الباب مضطربون، فربما قال قوله وهو متأثر برأي مذهبه، فلا يصلح أن يكون دليلا على الآخرين. الأمر الثالث، قال إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا البيت أيضا روي بغير هذا لأنه جاء البيت إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد، إذن فهذا ليس في محل النزاع أصلا. هذا البيت لا يصلح لأنه ليس في محل النزاع لهذه الأسباب الثلاثة: إما أنه لم يقله الأخطل، أو قاله وهو متأثر بنصرانيته، أو أن البيت محرف. ولذلك يقول هنا فاستدلال فاسد، ثم أراد أن يعني كأنه هنا يلفت النظر، يقول لو أن هذا التفسير وهو أن الكلام في الفؤاد وأن اللسان جعل على الفؤاد دليل، لو جاء به حديث أخرجه صاحب الصحيحين البخاري ومسلم وعرضته على الأشاعرة يقولون لك نحن لا نستدل به. ليش؟ قالوا لأنه خبر آحاد، وخبر الآحاد لا يعمل به في العقائد. فإن كان خبر الآحاد المروي عن الصادق المصدوق لا يعمل به في العقائد، أيعمل بقول شاعر النصراني؟ يعني كلام في غاية الإيه؟ في غاية السخف. قال فاستدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه. ايش اللي يكون مما اتفق العلماء على تصديقه؟ يعني الحديث المتفق عليه، يعني بالرغم من ان العلماء مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل انه مصنوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه، وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة من كلمة الكلام. وعلى تقدير صحته أنه قال إن الكلام قال، فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام، وزعموا أن عيسى عليه السلام هو أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت، أي شيء من الإله، أي شيء من الإله بشيء من الناس، اتحد شيء من الإله بشيء من الناس، فكان من ذلك عيسى. أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟ وأيضا يعني لو سلمنا بكل هذه الأمور فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما، لأن الأخرس يستطيع أن يعبر عما في فؤاده بإيه؟ يستطيع أن يعبر عما في فؤاده بالإشارة لقيام الكلام بقلبه، وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، إنما أشير إليه إشارة. وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وإنما النظم المسموع مخلوق. هذا كلام مين؟ كلام الأشاعرة. فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وإنما النظم المسموع يعني هذا القرآن الذي نسمعه مخلوق. فإفهام المعنى القديم